أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما والله أعلم بما وضعت وليس لك رك الأنثى وإني سميتها مريم لما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن فتقبلها ربها بقبول حسن فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكم بلا زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك الدعاء مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهارك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. Mm-hmm. اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين Thank you. صدق الله العظيم.